الجلوس على الكرسي في الفريضة حال ضرورة فيقدر بقدرها، يعني لو كان يحتاج أن يجلس ربع القيام أو نصف القيام ما يجلس كل القيام. يعني بعض الناس ممكن يقول أنا أكبر قائما ولما أعجز أجلس، نقول إذا ما يجوز ولا يصح أنك تبدأ الصلاة على الكرسي، لأن عندك جزء من القيام تستطيع أن تقف فيه. فإذا الجلوس على الكرسي أو على الأرض الصلاة جالسا حال ضرورة فتقدر بقدرها. فإذا كان يستطيع مثلا أن يصلي الفاتحة أو بعض الفاتحة قائما ثم يعجز، فنقول تجلس عندما تعجز. وإذا كان معذورا في ترك القيام فقط فهذا لا يبيح له عذر، لا يبيح له الجلوس على الكرسي للركوع والسجود. بمعنى لو قال أنا ما أستطيع القيام لكن الركوع أستطيع أن أركع والسجود أستطيع أن أسجد على الأرض، نقول ما يجوز أنك إذا تجلس على الكرسي أثناء الركوع والسجود، صلي على الكرسي في حال القيام لعجزك عن القيام، وإذا جاء الركوع تقف وتركع. وإذا ما تستطيع الركوع بس تستطيع الجلوس السجود تسجد على الأرض، ما تسجد في الهواء على الكرسي. وإذا كان معذورا في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له ذلك عدم القيام إذا كان يستطيعه، لأن بعض الناس يتفاوتون، في ناس يستطيع القيام بس ما يستطيع الركوع والسجود، في ناس يستطيع الركوع والسجود بس ما يستطيع القيام، في ناس ما يستطيع القيام والركوع لكن يستطيع السجود على الأرض. فاتقوا الله ما استطعتم، تأتي بالركن الذي تستطيعه على هيئته الشرعية والباقي على حسب القدرة. فالقاعدة في واجبات الصلاة أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه. فمن كان عاجزا عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ولكن يأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشق عليه الركوع والسجود على هيئتهما فيصلي قائما ثم يجلس على الكرسي عند السجود ويجعل سجوده وأخفض من ركوعه.